السؤال السادس والثلاثون يقول السطر الأول: قال في المقروء يجعلون الجبر وإثبات القدر إلى آخره، وقال في المسموعة لا يجعلون، فأرجو الإفادة مع شرح هذه الفقرة وجزاكم الله خير. الصواب هو لا يجعلون، لأنه هكذا السياق يعني يقتضي ذلك، يعني جميع النسخ التي وقفت عليها الأخرى كلها تنص على أنه أن صوابها لا يجعلون، فتكون العبارة هكذا: وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. والمراد بذلك أن هذا الصنف الذي ذكره شيخ الإسلام، والذين يفرقون بين من يسقط عنه التكاليف ومن لا يسقط عنه التكاليف، فيجعلون من علم الحقيقة الكونية أو أن القدر والجبر وما إلى ذلك، من علم بذلك لا يسقط عنه التكاليف، لكن من شهد القدر شهد الجبر وإثبات القدر فهذا يرون أنه يسقط عنه التكليف. ثم قال بعد ذلك: وقد يفرقون بين من يعلم ذلك وبين من يراه شهودا فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلم فقط، ولكن يسقطونه عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. يبدو لي أن مراد شيخ الإسلام هنا إما أنه يقصد الصنف الذين علموا ذلك بدون شهود، وإما أن يقصد أن هؤلاء الذين علموا وكذلك الذين شهدوا كلهم لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف، وإنما يجعلون الجبر وإثبات القدر إذا شهده الإنسان فإنه يسقط عنه التكليف، لأنه يرى أن كل شيء بفعل الله تبارك، أن يرى أن كل شيء هو فعل الله عز وجل. وهذا كله لا شك، سواء كان الذي يقول يعلم والذي يقول يشهد، كل ذلك من الضلالة وليس من الحق في شيء، لأن القضية فيها غلو في مسألة الجبر، فالجبر ليس من منهج لأهل السنة، ولا يقول أهل السنة بالجبر أبدا، إنما يقول أهل السنة بخلق الأفعال، أن الله يخلق أفعال العباد ويريد ويشاء أفعالهم، وهنا يكون المشيئة، والعبد له مشيئة وله فعل وله كسب، وهذا كله يجعل الفعل يعود أو جزاء الفعل وما يترتب على الإنسان بناء على إرادته وفعله واقع على فعله وإرادته وكسبه، وليس على فعل الله عز وجل وإرادته وكسب وإرادته وخلقه جل وعلا، لأن الخلق يعود إلى الله عز وجل ولكن الفعل يعود إلى العبد. فكما يقول أهل العلم الله كما قال الله عز وجل يعني في تفسيرهم لقول الله تبارك وتعالى: وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. فالمضحك للعبد هو الله عز وجل، والمبكي له هو الله، ولكن الضاحك هو العبد، والباكي هو العبد، والمحيي هو الله، والحي هو العبد، والمميت هو الله، والميت هو العبد وليس الله تبارك وتعالى. فكل هذه الأمور ينظر إليها من هذا المنظار، تعزى إلى الله عز وجل مشيئة وإرادة وخلقا، وتعزى إلى العبد فعلا واكتسابا، والله أعلم.